وإذا متنا فإن الشهداء، وإذا ما عز في الجو الرصاص جاوزته بالصدى شم الجبال، وإذا الحرب بدت أنيابها سارعت أبطالنا نحو القتال، وإذا ما عز في الجو الرصاص جاوزته بالصدى شم الجبال، وإذا الحرب بدت أنيابها سارعت أبطالنا نحو القتال، نتحدى الموت لا نخشى الرعدا، نضرب الأعداء في ساح النزال، نتحدى الموت لا نخشى الرعدا، نضرب الأعداء في ساح النزال، نضرب الأعداء في ساح النزال، ولغير الله لا نحني الجبال، لا ولن نخضع إلا للإله، منه نرجو النصر وهو المرتجى، إنه خالقنا جل علا، ولغير الله لا نحني الجبال، لا ولن نخضع إلا للإله، منه نرجو النصر وهو المرتجى، إنه خالقنا جل علا، ليس من مات شهيدا ميتا، إنما في جنة الخلد الحياة، ليس من مات شهيدا ميتا، إنما في جنة الخلد الحياة، إنما في جنة الخلد الحياة، طمدي يا أم جرحي واعلمي أن جرحي التاج إذ يعلو الجبين، واذكري يا أخت بالفخر أخا راح يسعى لقتال الغادرين، طمدي يا أم جرحي واعلمي أن جرحي التاج إذ يعلو الجبين، واذكري يا أخت بالفخر أخا راح يسعى لقتال الغادرين، وإذا مات شهيدا فافخري، وإذا عاد فبالنصر المبين، وإذا مات شهيدا فافخري، وإذا عاد فبالنصر المبين، وإذا مات شهيدا فافخري، وإذا عاد فبالنصر المبين. نتائج العمليات: تم بحمد الله تدمير أكثر من 40 آلية متنوعة وقتل أكثر من 200 جندي روسي، كما تم إسقاط طائرة عمودية واحدة وقتل جنرال كبير في القوات الروسية ورئيس شرطة مدينة أربون، وكما تم أخذ غنائم كثيرة ولله الحمد. هذا وقد تم أسر أكثر من 7 جنود روس، وقد استشهد في هذه العمليات 7 من الأخوة المجاهدين، نحسبهم كذلك ونحتسبهم عند الله، ولا نزكي على الله أحدا من عباده. إخوتي إخوة الكفاح، إن طريقنا مفروش بالجماجم، معطر برائحة الدماء الزكية، فلنمض قدما وليكن شعارنا دأبنا، والحتف حتف أننا في الردع صف، فليمت ألف وألف وليطر رأس وكف. إخوتي لا تسأموا، إخوتي إخوتي إخوتي أقدموا، إخوتي إخوتي إخوتي لا تسأموا، إخوتي إخوتي إخوتي هيا ذبوا للعدا للعدا للعدا لا تحجموا، إخوتي إخوتي إخوتي أقدموا، إخوتي إخوتي إخوتي لا تسأموا، إخوتي إخوتي إخوتي هيا ذبوا للعدا للعدا للعدا لا تحجموا، عانقوا الموت معا للمنايا فابسموا، عانقوا الموت معا للمنايا فابسموا، إن قتلتم شهداء